نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال وكيفية الرد على ذلك. وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وقلنا ليس في هذه الأمور الثلاثة إشكال عند من يتأمل النصوص الواردة في ذلك. ننتقل إلى مبحث آخر، وهو مبحث في غاية الأهمية، وهو متعلق بسحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر من ناحية الصحة والثبوت صحيح لا شك، سحر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا شك فيه. ولكن الذي حدث أن أهل البدعة ممن يركنون إلى عقولهم ويقيسون النصوص الشرعية بعقولهم، بدأوا يطعنون في هذا الحديث وفي نسبته، وبدأوا يتكلمون فيه بكلام لا يليق قط عن أهل العلم، وبدأوا يظنون أنه بإثبات هذا الحديث يتم الطعن في منصب النبوة، وهذا من الخلط وعدم الاستقامة في الفهم. بل الصواب أن الحديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن السحر لم يؤثر في عقله صلى الله عليه وسلم، بل كان التأثير في بدنه وفي أمر معين سيأتي ذكره. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وإن كان كثير ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي يوافقون المعتزلة في هذا الحديث وفي رده، فلا شك أن هذا خطر عظيم، لأنه اعلموا بمجرد الطعن في حديث واحد من أحاديث الإمام البخاري أو أحاديث الإمام مسلم سيتتابع الطعن أكثر من ذلك. فلنكن على حذر من هذا الأمر، وندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما آتانا الله عز وجل من علم ومن سند سبحانه وتعالى. نقرأ نص الحديث ثم نتكلم عما تكلم به العلماء ردا على الطاعنين في حديث السحر. وهناك رسالة طيبة مباركة بعنوان ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر للإمام المحدث مقبل بن هادي عليه رحمة الله، فهي رسالة طيبة ماتعة اشتملت على جميع ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، فاذهب إليها والله عز وجل يتولاك. روى الشيخان من حديث عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق، من بني زريق، يقال له لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله. وفي رواية: حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، حتى يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وفي رواية صحيحة عند الإمام أحمد: قالت عائشة: لبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي، قالت عائشة حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، فقال الآخر مطبوب أي مسحور. قال من طبه فقال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. وجف طلع نخلة ذكر. قال وأين هم؟ في مشط ومشاط. المشط معروف، والمشاط هو الشعر الذي يتساقط عند التسريح. وجف طلع نخلة ذكر، جف طلع نخلة ذكر. قال وأينه؟ يعني أين هذا السحر؟ قال في بئر ذروان. في بئر ذروان. ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في ناس من أصحابه، فقال يا عائشة كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا استخرجتهم؟ قال قد عافاني الله. أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أسور على الناس فيه، فكرهت أن أسور على الناس فيه شرا. نعم. قال قد عافاني الله، فكرهت أن أسور على الناس فيه شرا. فأمر بها فدفنت. وفي رواية قالت عائشة: استخرجته؟ فقال: لا. وفي رواية أيضا قالت عائشة: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه. وتفيد هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد استخرج السحر، قد استخرج السحر. وفي الرواية التي قبلها ما يفيد أنه لم يستخرج. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ولا منافاة بين الروايتين، ولا منافاة بين الروايتين، فإنه صلى الله عليه وسلم استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه. فإنه صلى الله عليه وسلم استخرجه من البئر حتى رآه وعلمه، ثم دفنه بعد أن شفيا. قال ابن القيم: ولا منافاة بينهما، فإنه استخرجه من البئر حتى إذا رآه وعلم ثم دفنه بعد أن شفيا. وقول عائشة رضي الله عنها: هل استخرجته، أي هل أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوا؟ هل استخرجته معناه هل أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوا؟ فأخبرها صلى الله عليه وآله وسلم بالمانع له من ذلك. وهو أن المسلمين لن يسكتوا على ذلك، فيقع الإنكار ويغضب للساحر قومه، ويغضب للساحر قومه، فيحدث الشر وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة. فأمر بها فدفنت. ولم يستخرجها للناس، وعليه فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة. فالاستخراج الواقع غير الذي سألت عنه عائشة. انتهى كلام ابن القيم. فقالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أحرقتهم، أفلا أحرقتهم؟ فقال: أما أن أما أنا فقد عفاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا. كما تعلمون هذا الحديث كما قال أهل الاختصاص في أعلى درجات الصحة، فقد رواه الشيخان وغيرهم كالإمام أحمد وعبد الرزاق والنسائي والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة وابن ماجة وابن حبان وغيرهم كثير، وقد تلقاه علماء هذه الأمة بالقبول، ولم ينتقده أحد ممن انتقد صحيح البخاري كالدارقطني وابو مسعود الدمشقي. طيب، ما هو نوع السحر الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نوع السحر الذي نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، اكتب: روى عبد الرزاق من حديث عروة بن الزبير. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كاد أن ينكر بصره، كاد أن ينكر بصره، ثم دله الله عز وجل على ما صنعوا فاستخرجه من البئر. وعند ابن سعد في الطبقات من حديث ابن عباس قال ابن عباس: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس عن الطعام والشراب والنساء، فحبس عن الطعام والشراب والنساء، فهبط عليه ملكان وعند ابن سعد أيضا من حديث عبد الرحمن بن كعب قالت: أخت لبيد بن الأعصم، وعند ابن سعد في الطبقات أيضا من حديث عبد الرحمن بن كعب قالت: أخت لبيد بن الأعصم: إن يكن نبيا فسيخبر، إن يكن نبيا فسيخبر، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. إن كان نبيا فسيخبر، وإلا، يعني إن لم يكن نبي، فسيذهلهم هذا السحر حتى يذهب عقله. دي تقريبا روايات الحديث كلها على قدر الاستطاعة. روايات الحديث كلها قالت: إن الرجل مطبوب، مطبوب، والطب أخص من السحر، وإنه من الأنواع التي يصاب بها الإنسان ويطلق عليها سحرا. ودي مهمة أوي. روايات الحديث كلها قالت إن الرجل مطبوب، يعني الحوار اللي دار بين الملكين اللي هم جبرائيل وميكائيل، الحوار الذي دار بينهما كله في كل الروايات: ما بال الرجل مطبوب، مطبوب، محدش قال مسحور خالص، كله مطبوب. ولكن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق. طيب، ما العلاقة بين الطب والسحر؟ قالوا: والطب أخص من السحر، أخص من السحر، وأنه من الأنواع التي يصاب بها الإنسان ويطلق عليها سحرا. ويطلق عليها سحرا. وجه الإشكال في الحديث السحر من عمل الشياطين، فكيف يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الإشكال الثاني ثبوت السحر للنبي صلى الله عليه وسلم يصدق قول المشركين بأنه مسحور، يصدق قول المشركين بأنه مسحور. وقال الله عز وجل عنهم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الإشكال الثالث ثبوت السحر يؤدي إلى عدم التفريق والتمييز بين السحر والمعجزة. في امتحان الأسبوع القادم، بنبه، امتحان الأسبوع القادم ثبوت السحر يؤدي إلى عدم التفريق والتمييز بين السحر والمعجزة. الإشكال الرابع ثبوت السحر للنبي صلى الله عليه وسلم ينافي عصمتهم ويقدح في نبوته. ثبوت السحر للنبي صلى الله عليه وسلم ينافي عصمتهم ويقدح في نبوته. الجماعة المعتزلة قالوا ولا إشكال ولا مشكال، ما فيش سحر، لغوا الحديث من أصله. وهذا إن دل على شيء يدل على ضيق عطنهم وقلة علمهم، وإلا من عجز عن شيء فليكله إلى من هو أعلم منه. الجواب عن الإشكالات الأربعة: أولا معتقد أهل السنة والجماعة في السحر أن للسحر حقيقة وأثرا، ولكن بإذن الله حقيقة وأثرا ولكن بإذن الله الأدلة على ذلك. قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الآية طيب، وجه الاستدلال من الآية. قال القرطبي في التفسير، هم طبعا المعتزلة قالوا إن السحر ما هو إلا تخيلات وأوهام ولكن ما فيش حقيقة له مطلقة. فالرد عليهم الآية، قال القرطبي لو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس. لو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه ولا أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس، فدل على أن له حقيقة. الأمر الثاني أو الوجه الثاني من السدال يعني أن الله تعالى أخبر في الآية أن السحر يحصل به التفريق بين المرء وزوجه. أن الله أخبر في الآية أن السحر يحصل به التفريق بين المرء وزوجه، وهذا واضح على أن للسحر حقيقة وأثرا. قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يدل على حصول الضرر بسببه، يدل على حصول الضرر بسببه، لكن لا يقع إلا بإذن الله الكوني، يدل على حدوث الضرر بسببه ولكن لا يقع إلا بإذن الله الكوني. الدليل الثاني، لا لحظة واحدة، لحظة واحدة، شبهة حول آية البقرة، شبهة حول آية البقرة. قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فسرها أهل البدعة بمعنى لم ينزل، بمعنى لم ينزل. الجواب عن هذه الشبهة، والشبهة دي مهمة جدا بيروجها أهل البدعة، ومنهم كثير من بتوع الجمعية الشرعية، كثير منهم يروجون هذه البدعة بالذات، كلمة وما أنزل على الملكين، يقول لك وما أنزل يعني لم ينزل. الرد عليها أو الجواب: إذا كانت ما بمعنى لم، كما يقولون، إذا كانت ما بمعنى لم، سيكون الكلام لا معنى له. إذا كانت ما بمعنى لم، سيكون الكلام لا معنى له، وتقدير الكلام سيكون هكذا، وتقدير الكلام سيكون هكذا، أنهم يعلمون الناس السحر، الذي لم ينزل على الملكين. وهم قالوا إيه؟ وما أنزل يعني لم ينزل، يبقى إيه؟ قوله تعالى: ويعلمون الناس السحر الذي لم ينزل على الملكين. اكتب: وهذا من أبطل الباطل. مثال ذلك، وهذا من أبطل الباطل، مثال ذلك. دائما يا إخواننا ما تنسوش أساليب اللغة العربية لها تأثير كبير، وعدم إتقان لغة العربي يجعل الإنسان يلتبس عليه كثير من الواضحات. مثال ذلك: إن قال قائل هنجيب جملة زيها بالضبط بس بلغة بسيطة شوية، وتجد إن المعنى واضح ونفس الحروف، يبقى المعنى كما اتضح في المثال يتضح في الأصل. الصواب إيه؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي والذي أنزل على الملكين. ده المعنى السديد الذي تدل عليه لغة العرب. أما أن يقول يعلمون الناس السحر والذي لم ينزل على الملكين، هذا باطل. مثال ذلك: إن قال قائل علمت هذا الرجل القرآن، علمت هذا الرجل القرآن وما أنزل على عيسى عليه السلام، فلا يتوهم سامع قط أنك أردت أن القرآن لم ينزل على عيسى عليه السلام، فلا يتوهم سامع قط أنك أردت أن القرآن لم ينزل على عيسى عليه السلام، وإنما يتوهم السامع أنك علمته القرآن والإنجيل. إنما يتوهم السامع أنك علمته القرآن والإنجيل. الدليل الثالث أو الدليل الثاني على ثبوت السحر وأن له حقيقة قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق. الصورة كاملة وجه الاستدلال على ثبوت أن للسحر حقيقة وأثرا أن الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر النفاثات في العقد وهن السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد. مما يدل على أن للسحر حقيقة وأثرا. وإلا لما كان للأمر بالاستعاذة منهن معنى يعني لو السحر له لا حقيقة ولا أثر كيف يأمر ربنا عز وجل بالاستعاذة؟ إن كان للسحر ليس له حقيقة ولا أثر كيف يعلم الناس أو فكيف تعلم الناس السحر؟ هذا يا أخوانا من الضلال البين عند أهل البدعة من المعتزلة وغيره. الدليل الثالث في الصحيحين من حديث عامر بن سعد عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك سم ولا سحر. والله على قول من أقوال أهل العلم قالوا إنها أهل المدينة تمر المدينة، وقول الراجح كل تمر عجوة برحمة الله عز وجل. وجه الاستدلال من الحديث: أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما فيه وقاية من ضرر السحر مما يدل على أن له حقيقة وأثرا. كما أنه قرنه بالسم المتفق على حقيقته وأثره. الدليل الرابع قرنه بالسم المتفق على حقيقته وأثره الدليل الرابع على أن للسحر حقيقة حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بين أيدينا. قال القرطبي مستدلا بالحديث على ثبوت السحر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله شفاني، إن الله شفاني. قال القرطبي: والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض. قال القرطبي: والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض. فدل على أن له أثرا وحقيقة، فدل على أن له أثرا وحقيقة. فهو مقطوع به، فهو مقطوع به. بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه، بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع ولا عبرة، مع اتفاقهم ولا عبرة، مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة، بحثالة المعتزلة، بحثالة المعتزلة بالثاء، ومخالفتهم لأهل الحق. ولا عبرة بحثالة المعتزلة ومخالفتهم لأهل الحق. كده انتهى كلام الإمام القرطبي. بعد ذلك أنواع السحر، أنواع السحر. طيب، ونقف عند هذا الحد حتى لا يعني نختصر اختصارا يؤدي إلى الخلل. أرجو الله يبارك فيكم المبحث ده ينقري كويس، لأنه مهم جدا وبيثار من كل وقت وحين، فلا بد أن تكون على علم تام به حتى ينجيك الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن.